بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة البقرة الجزء الثاني الصفحة 35، الوقفات التدبرية. أولا، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار، أي في أقوالهم أو أفعالهم وأحوالهم، فمخالطهم على خطر منهم. والخطر ليس من الأخطار الدنيوية، إنما هو من الشقاء الأبدي. ويستفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع، لأنه إذا لم يجد التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة فالخلطة المجردة من باب أولى، وخصوصا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم. السؤال: كيف تستفيد من الآية خطورة مخالطة المسلم للمبتدع والمشركين؟ الجواب: مخالطة المشرك مضرة، لأن الإنسان قد يتساهل أو قد يقتدي في بعض الأمر، والشيطان في طريقته مع ابن آدم خطوات، خطوة تتبعها خطوة. وأصحاب البدع أيضا الإنسان إذا خالطهم فإنه يتأثر بهم. ومن منهج أهل السنة والجماعة عدم توقير أصحاب البدع. ثالثا، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. المقصود من الآية أن المؤمن يجب أن يكون حذرا عما يضره في الآخرة، وأن لا يحوم حول حما ذلك ويتجنب عما فيه الاحتمال، مع أن النفس والشيطان يعاونان على ما يؤدي إلى النار. السؤال: متى يكون المسلم أكثر عرضة للهلاك؟ الجواب: حينما يخالط ويبدأ يتساهل شيئا فشيئا. ثالثا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، تأنيسا لقلوب المتحرجين من معاودة الذنب بعد توبة منه، أي من معاودة التوبة بعد الوقوع في ذنب ثان، لما يخشى العاصي من أن يكتب عليه كذبا كلما أحدث توبة وزل بعدها فيعد مستهزئا فيسقط من عين الله ثم لا يبالي به فيوقفه ذلك عن التوبة. السؤال: لماذا عبر بصيغة التوابين التي تفيد الاستمرار؟ الإنسان كلما وقع بالذنب عليه أن يعاجل بالتوبة، فإن استقامت توبته فهذا حسن، وإن لم تستقم ووقع في الذنب أيضا عليه أن يعاجل بالتوبة، عسى الله أن يختم له وهو تائب. رابعا، وبشر المؤمنين، لم يذكر المبشر به ليدل على العموم وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وكل خير واندفاع كل ضير رتب على الإيمان، فهو داخل في هذه البشارة. السؤال: لماذا لم يذكر الله المبشر به في هذه الآية؟ الجواب: ليعم كل بشارة وليعم دفع كل ضرر في الدنيا والآخرة. خامسا، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، المعنى لا تستكثروا من اليمين بالله فإنه أهيب للقلوب. قال تعالى واحفظوا أيمانكم، وذم من كثر اليمين فقال لا تطع كل حلاف مهين. السؤال ما فائدة التقليل من الحلف واليمين؟ الجواب أن الإنسان إذا أكثر من اليمين فهذا قد يوقعه في الخطأ، فينبغي على الإنسان أن لا يقسم إلا إذا ظهرت المصلحة في ذلك وكان واثقا مما يقسم عليه. سادسا، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. نهاهم الله أن يجعلوا الحلف بالله مانعا لهم من فعل ما أمر به لئلا يمتنعوا عن طاعته باليمين التي حلفوها. السؤال متى يكون الحلف واليمين مذموما؟ الجواب إذا كان الإنسان يؤديه قسمه إلى الإثم فهذا مذموم. سابعا، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ثم ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال والله سميع، أي لجميع الأصوات، عليم بالمقاصد والنيات. ومنه سماعه لأقوال الحالفين وعلمه بمقاصدهم هل هي خير أم شر، وفي ضمن ذلك التحذير من مجازاته، وأن أعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عنده. السؤال ختام الآية بين عظم اليمين وأهميتها وضح ذلك. ختام الآية بين عظم اليمين وأهميتها وضح ذلك. فربنا جل جلاله لما ذكر ونهى عن الاكثار من اليمين ختم السورة الكريمة بقوله والله سميع عليم، إن الله سميع لجميع الأصوات بكافة اللغات، عليم بمعانيها وعليم بنيات أصحابها فيحاسب عليها. معاني الكلمات لأعنتكم لضيق عليكم، حرث لكم موضع زرع لكم تضعون النطفة في أرحامهن فيحملن، أن كيف أردتم ما دام ذلك في موضع الحرث وهو الفرج، عرضة مانعا. العمل بالآيات، أولا أكرم يتيما أو اسع في كفالته، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. ثانيا، يختبر الله سبحانه كل مجتمع بإيجاد دعاة إلى الخير ودعاة إلى الشر، فحدد دعاة الخير في مجتمعك واسع في مساعدتهم والدعاء لهم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ثالثا، جدد وضوءك اليوم لكل صلاة ولو كنت على وضوء، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذه ويحب المتطهرين ليست خاصة بهذا، بالطهارة الكبرى والصغرى، لا، طهارة القلب، طهارة اللسان، طهارة الأعمال. التوجيهات، أولا سؤال الموثوقين عن أحكام الأموال وحفظ الحقوق سمة من سمات المتقين المفلحين، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، فنختار الأيادي الأمينة حينما نعطيهم المال. ثانيا، وصية الله سبحانه للمؤمن أن يبحث عن الزوجة المؤمنة صاحبة الدين، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ثالثا، الإسلام عنوان النظافة والطهر، وقد بين أدق تفاصيل الطهارة في كتابه الكريم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. نسأل الله تعالى أن يطهرنا من كل ذنب ومن كل رجس. اللهم ادفع عنا كل أذى وعن المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.